فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البيع عن طريق التقسيط والزيادة في الثمن لأجل ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما في شك. البيع المؤجل أو مثل بيع الحاضر، المؤجل يزود. نعم.